قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تقليد الهدي نعلين. قال: أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جناب السنام الأيمن أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تقليد الهدي نعلين. مر أبواب عديدة عند النسائي تتعلق بتقليد الهدي، وأنه يكون للإبل والبقر والغنم، وقد مرت الأحاديث في ذلك عن عائشة وغيرها، وهذه الترجمة تتعلق بتقليد الهدي نعلين، أي أنه يوضع له قلادة فيها نعلان للدلالة على أنه هدي. وتقليد الهدي فائدته أن يعرف أنه هدي، بحيث إذا ضل عرف وجهته وذهب به إلى تلك الوجهة التي هو موجه إليها وهي مكة، وكذلك أيضا كونه يتميز عن غيره إذا اختلط بغيره. وتقليده النعلين سبق أن مر بنا بعض الأحاديث المتعلقة بذلك التي فيها ذكر النعلين، وعرفنا أن النعلين يدلان على السفر، وتلك الهدايا مسافرة أو مسافر بها إلى مكة المكرمة، فيكون ذلك علامة واضحة على أنه هدي، فيتبعه الفقراء ليستفيدوا منه، وكذلك أيضا يتميز عن غيره، وإذا ضل عرف أنه هدي فذهب به إلى مكة. وهذه من جملة الفوائد المتعلقة بتقليد الهدي وإشعاره. وقد ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بذي الحليفة أشعر هديه وقلده نعلين، ولما استوت به ناقته أهل. والمراد بالناقة التي استوت هي غير الهدي، أي راحلته التي هي ليست هديا ولكنها مركوبه. تقرأ المجن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم. أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم، وهذا فيما يتعلق بالإبل، يكون الإشعار وهو شق صفحة السنام اليمنى بسكين أو غيرها من الأشياء الجارحة التي تجرح الجلد ويظهر الدم، ثم سلت الدم بيده وأماط ذلك الدم ولم يتركه ينزل ويسيل، وكان ذلك من السلام الأيمن من الجهة اليمنى. نعم. ثم قلده نعلين. ثم قلده نعلين, يعني وضع قلادة في عنقه فيها نعلان. ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. فلما استوت البيداء أحرم بالحج يعني أهل عندما استوت به راحلته وأحرم بالحج. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بالحج والعمرة وكان قارنا, وقد سبق أن عرفنا الجواب عن الأحاديث التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أو كونه تمتع, وعرفنا معنى كونه أحرم بالحج أي أن الحج هو المقصود الأعظم والعمرة تابعة له, أو أن المقصود بذلك أن من سمعه يذكر الحج وخفي عليه لفظ العمرة. وقد جاءت الأحاديث عن عدد كبير من الصحابة يبلغون 12 أو 13 صحابيا كلهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا ولم يحج لا مفردا ولا متمتعا, لكن ما جاء من أنه أفرد الحج محمول على ما أشرت إليه, وكذلك أيضا ما جاء من أنه تمتع محمول على التمتع اللغوي الذي فيه الاكتفاء بسفرة واحدة يحصل فيها نسكان هما الحج والعمرة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن ابن علية. عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية, وعلية أمه اشتهر بالنسبة إليها, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن هشام الدستوائي. من المعلوم في الرسم الإملائي أن ابن إذا توسطت بين علمين ولم تكن في أول السطر فإنها تكون بدون ألف, تكون بدون ألف, ولكن في مثل هذه الحالة فيما إذا جاء مثل ابن علية فإن الألف تأتي قبل ابن لأنه لم تتوسط بين علمين, لأنها ليست أمه, ليست اسما لأبيه وإنما هي اسم لأمه. فإسماعيل بن إبراهيم كتابة ابن بدون ألف في إبراهيم, لكن إذا قيل إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية فإن الألف تأتي مع ابن علية, تأتي مع كلمة ابن. عن هشام الدستوائي. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن الدعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حسان الأعرج. عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله مشهور بكنيته, وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل يحرم إذا قلد؟ قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعث بالهدي, فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هل يحرم إذا قلد, يعني إذا قلد الهدي هل يكون محرما إلى أن يبلغ الهدي محله أو أنه لا يكون محرما؟ سبقا مر بنا أحاديث عديدة بطرق كثيرة عن عائشة, بعضها بطرق كثيرة عن عائشة, أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو في المدينة مقيم لا يمتنع من شيء كان حراما عليه, بل كل شيء يأتيه أي الأمور التي يأتيها الحلال من كونه يلبس الثياب ويأخذ الشعر ويجامع النساء فلا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، بل يأتي الأشياء التي يأتيها الحلال. جاء ذلك من طرق عديدة ومن في روايات كثيرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو مقيم في المدينة فإنه لا يمتنع من شيء حرم عليه بالإحرام، بل يفعل كل ما يفعله من كان حلالا لأنه حلال ولم يكن محرما. وقد أورد النسائي هذه الترجمة وهي هل يحرم إذا قلد هديه، أورد هذه الترجمة بالاستفهام ولم يبين الحكم، وأورد الحديث الذي فيه التخيير بين كون الإنسان يكون محرما أو يترك الإحرام، كون الإنسان يكون محرما أو يترك الإحرام. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكون حلالا ولا يحرم، بل يبقى حلالا ولا يمتنع من أي شيء يمتنع منه الحلال، لأنه لا يعتبر محرما بل يعتبر حلالا. وذهب بعض أهل العلم وهو مشهور عن ابن عباس، وبعضهم يقول إن هذا خاص بابن عباس ما جاء عن غيره، لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه جاء عن بعض الصحابة مثل ابن عمر ومثل قيس بن سعد بن عبادة وعن بعض التابعين كانوا يمتنعون من الأشياء التي يمتنع منها المحرم إذا أرسلوا هديهم، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يحرم ولا يمتنع من أي شيء يمتنع منه المحرم، بل يعتبر حلالا يحل له ما يحل لمن كان حلالا غير محرم. وعلى هذا فالأظهر والذي ينبغي أن يصار إليه ألا يحرم الإنسان، لكنه لو أحرم ولو حصل منه الامتناع عن الأشياء التي يمتنع منها المحرم، فإنه جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، وهذا الحديث الذي أورده النسائي هنا يدل على أن ذلك جائز، لكن الأولى هو أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عنه أنه كان عندما يرسل هديه يكون محرما، بل الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمتنع من أي شيء يمتنع منه من كان محرم، لأنه لا يعتبر محرما، لأنه ليس محرما وإنما هو حلال، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالحديث الذي أورده النسائي هو حديث جابر بن عبد الله يدل على أنهم كانوا يكونون حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعثوا بهديهم من شاء أحرم ومن شاء ترك، من شاء أحرم ومن شاء ترك، لكن الترك وعدم الإحرام هو الأولى، لأنه هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل الذي هو الترك أو الذي هو الامتناع من الأشياء التي يمتنع منها المحرم إذا فعله الإنسان فهذا الحديث يدل عليه، وعمل بعض الصحابة يدل عليه، لكن الأولى خلافه لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. ثم أيضا هذا الامتناع الذي يكون من الإنسان على القول به هو من جنس امتناع الإنسان الذي يريد أن يضحي عندما تدخل عشر ذي الحجة، أنه لا يأخذ من شعره شيئا ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، هو من هذا الجنس. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وكان فعله أن يكون حلالا ولا يمتنع من أي شيء يمتنع من المحرم، هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل. نعم. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي هو صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي، ليس بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص هم قتيبة والليث وأبو الزبير وجابر ابن عبد الله. قال هل يوجب تقليد الهدي إحراما؟ قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي هل يوجب تقليد الهدي إحراما؟ هل يوجب تقليد الهدي إحراما؟ الإنسان إذا قلد هديه وبقي هل يلزمه أن يكون محرما ويجب عليه أن يكون محرما؟ الجواب لا، للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يرسل هديه ويبقى حلالا لا يمتنع من أي شيء يمتنع منه الحلال، بل كل ما يفعله الحلال يفعله. فهذا هو مقصود الترجمة. قد ورد النسائي حديث عائشة من طرق عديدة، ومنها هذه الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني تأكيد أنها كانت تباشر ذلك بنفسها، يعني قولها بيدي أنها تفعل ذلك بنفسها وليست تأمر أحدا يقوم بهذه المهمة وإنما تباشر ذلك بنفسها. ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أي يباشر ذلك بنفسه، لأن قوله بيده يعني يدل دلالة واضحة على أنه هو الذي باشر التقليد بنفسه ولم يكل ذلك إلى غيره ولم يأمر غيره بذلك، وإنما هو الذي باشر ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يبعث بها مع أبي. قال ثم يبعث بها مع أبي، يعني أبي بكر الصديق، لأن قولها أبي نسبة إلى يعني المتكلم، أي يبعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة. فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. فلا يدع شيئا أحله الله له حتى ينحر الهدي، يعني لهذه الغاية، لأن المقصود بهذه الغاية هو أن المحرم إذا أحرم يمتنع إلى أن ينحر الهدي، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم، ولكن هذه المدة التي تقع بين تقليده الهدي وبين نحر الهدي التي هي محل الامتناع في حق من أحرم وذهب ومعه هديه كذلك من كان مقيما، هذه المدة التي يمتنع منها المحرم لا يمتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بمحرم، وهو يدلنا على أن الهدي على أن تقليد الهدي لا يوجب إحرام ولا يلزم الإحرام، بل الإنسان يكون حلالا يبقى مع أهله حلالا يجامع أهله ويلبس الثياب ويأخذ الشعر وما إلى ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج الملقب الكوسج وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة بمذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى وهي التي حفظت الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما الأمور التي تقع في البيت بين الرجل وأهل بيته فإنها وعت وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإسناد يعقوب بن إبراهيم إسحاق بن إسحاق بن منصور. منصور. عن عبد الرحمن. أيوه. عن مالك. مالك. عن عبد الله بن أبي بكر. أيوه. عن عمرة. عن عائشة. وكل هؤلاء أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي فإنه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وأنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم, أي أنه يفعل كل ما يفعله الحلال ولا يمتنع من أشياء يمتنع منها المحرم. والإسناد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. وقتيبة مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة, وكذلك إذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة لأن ابن عيينة متأخر الوفاة قبل 200 فوق 190, وأما الثوري فقد توفي سنة 161 161 فبين وفاة وفاة السفيانين أكثر من 40 سنة لأن سفيان الثوري متقدم على سفيان بن عيينة بأكثر من 40 سنة. فإذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة, المراد به ابن عيينة لأن قتيبة بن سعيد ولد سنة 150 ولد سنة 150 وسفيان بن عيينة مكي وقتيبة من بلخ من قرية من قرى بلخ وهي بغلان قرية من قرى بلخ وبلخ من مدن خراسان إحدى المدن الرئيسية في خراسان فهو صغير في حين وفي تاريخ وفاة سفيان الثوري وسفيان الثوري في الكوفة وسفيان بن عيينة بمكة. فإذا جاء يعني في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان غير منسوب فهو ابن عيينة. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأيضا إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة لأن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال, قيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة, عن عائشة وقد مر ذكرها, قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد هديه ولا يمتنع من شيء, ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم. ثم قالت ولا نعلم شيئا, ولا نعلم شيئا, ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت, ولا نعلم الحج, وفي كلام الشارح ولا نعلم الحاج, ولا نعلم الحاج, يعني أنه في النسخ التي شرح عليها شارح الحاج يحله, يعني يكون حلالا, لا يكون الحاج حلالا إلا بالطواف بالبيت, والمقصود بذلك طواف الإفاضة, والمقصود التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء, الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وأما التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء فإنه ليس التحلل الكامل, والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من أي شيء حتى من النساء التي لا يحل اتيانهن للحاج إلا بعد أن ينتهي من الطواف, طواف الإفاضة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع عن أي شيء يمتنع منه المحرم, حتى النساء اللاتي لا يحللن لمن حج إلا بعد التحلل الثاني الذي هو الطواف والسعي إذا كان معه سعي, كان لا يمتنع من شيء عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أنه كان لا يمتنع من شيء, والحاج لا يحل له كل شيء إلا إذا طاف بالبيت, طواف الإفاضة وسعى إذا كان عليه سعي, وسعى إذا كان عليه سعي كالمتمتع أو القارن المفرد إذا كان لم يسعي مع طواف القدوم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري, عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مسور بن مخرمة الزهري, وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان, عن سفيان وهو بن عيينة وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن بن القاسم, عن عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه, عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو أحد الفقهاء السبعة الذين أشرت إليهم آنفا, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها, عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقيم ما يمتنع من نسائه. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, يقلد هديه ويخرج به مقلدا, يعني يذهب به من يوكل إليه الذهاب به وهو مقلد, فلا يمتنع من نسائه التي هي أهم شيء يمتنع منه المحرم, أهم شيء يمتنع منه المحرم هو النساء, ولهذا لا يحللن إلا بعد التحلل الثاني الذي هو بعد الطواف، وغيرهن يحل قبل ذلك، وكان لا يمتنع من نسائه عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص. أخبرنا قتيبة مرة ذكره. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وسبيع نسبة خاصة وهمدان نسبة عامة، وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة مخضرم، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا. ثم قالت عائشة، ثم أورد النسائي حديث عائشة وهو مثل ما تقدم لقد رأيتني، وهذا يعني فيه تأكيد الفعل، وأنها كأنها تستحضر هذه الصورة وتلك الهيئة التي كانت عليها لقد رأيتني، يعني تخبر بأنها فعلت ذلك وأنها كأنها ترى ذلك وتشاهده، أي أنها متحققة وضابطة لهذا العمل ومتحققة منه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، هل يعني يوجب إحراما؟ لا، لا يوجب إحراما. قال أخبرنا محمد بن قدامة. أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي ومن ماجة. أبو داود والنسائي وكذلك من ماجة، لأن ذكره ده وقراجة الحديث في سنن ابن ماجة رقم كذا، هذا في ذكر الطبع. في أين طبعة الأشبال، أين يعني أشار إلى الحديث الذي في محمد بن قدامة، راجع الحديث في سنن ابن ماجة رقم كذا، وليس موجود في تهذيب الكمال، ما أدري. عن جرير. عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال سوق الهدي. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق هديا في حجه. ثم أرد أن أسأل هذا الترجمة وهي سوق الهدي. سوقه أي الذهاب به من البلد الذي سافر منه أو من الميقات أو من أثناء الطريق، كل هذا يقال له سوق. وإنما ذكر السوق لأنه هو الغالب بالفعل، كانوا يسوقونه يعني يجعلونه أمامهم يسوقونه حتى يمشي معهم، ومثل ذلك لو حمل في السيارة فإن هذا حكمه حكم السوق، لأنه ذهب به إلى مكة سواء كان ماشيا أو محمولا، لأن ذكر السوق إنما هو إشارة إلى الغالب الذي كان معروفا من فعلهم من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعلهم أنهم يسوقون الهدي، ودوابهم هي الإبل، ويعني الهدي يساق سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما. ومع وجود هذه الوسائل التي الناس لا يستعملون سواها وهي السيارات، فسوق الهدي هو حمله، سوق الهدي هو حمله بالسيارة، لأنه يعتبر سوق. والإنسان إذا ساق هديا وقد وذهب به معه فإنه لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجه حجته وقد ساق 100 من الإبل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونحر بيده الشريفة 63، وأوكل ووكل عليا في نحر الباقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأرسل الهدي، ساقه وذهب به معه في ذي الحليفة في عمرة الحديبية، وكذلك أيضا في حجته. لكن فيما يتعلق بالحج، ما هو الأولى وما هو الذي ينبغي؟ الذي ينبغي هو التمتع بدون سوق هدي، لا يسوق الإنسان هديا ويتمتع، هذا هو الأولى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولجعلتها عمرة. فهذا يدلنا على أن الأفضل أن الإنسان يذهب متمتعا ولا يسوق هديا، وإن ساق هديا وأحرم بالإفراد أو القران جاز له ذلك، ولا يحل إحرامه أو ينتهي من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. قال: أخبرنا عمران بن يزيد. أخبرنا عمران بن يزيد هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب بن إسحاق. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب. جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب الصادق، وهو إمام من أئمة أهل السنة. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق فقيه إمام، فهو إمام من أئمة أهل السنة. أما الرافضة فإنهم يغلون فيه، بل يجعلون الأئمة الأربعة في منازل لا يوصف بها الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. ومن ذلك ما جاء في كتاب الكليني الكافي الذي هو أصح كتاب عند الرافضة، يقول فيه من جملة ما فيه، يقول: باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. ويذكر أحاديث مكذوبة تحت هذا الباب على الأئمة، ويقول: باب أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلها، وأنهم يعلمونها بلغاتها. كل كتاب أنزله الله على المرسلين فهو عند الأئمة الاثنى عشر كما تزعم الرافضة، وأنهم يعرفونها بلغاته. وكل رسول أنزل عليه الكتاب فهو بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ومعنى هذا أنهم يعرفون اللغات السابقة كلها، كل اللغات السابقة يعرفها الأئمة. هذا غلو ومجاوزة للحد. وكذلك يقول: باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وهذا فيه أن السنة كلها مرفوضة، لأنها جاءت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجعفر وغيره من الأئمة من أهل البيت عند أهل السنة يقدرونهم وينزلونهم منازلهم، ومن كان من أهل البيت صحابيا يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم غير صحابي وكان تابعيا أو بعد التابع من التابع أو بعدهم، فمن كان منهم مؤمنا تقيا فهم يحبونه لتقواه ولإيمانه بالله وكونه من المتقين وكونه من المؤمنين، ويحبونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندهم لا جفاء ولا غلو، وإنما توسط واعتدال وتوسط في الأمور، ينزلونهم منازلهم من غير غلو ولا جفاء، لا يتجاوزون الحدود ولا ينقصون عن الحق الذي يجب أن يعطوه إياه. وجعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جاب علي وهو صحابي بن صحابي وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركوب البدنة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوب البدنة. أين؟ قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ركوب البدنة أي الهدي أو البدنة المهداة التي هي هدي، هذا هو المقصود بالبدنة التي ترجم لركوبها، وليس المقصود بالبدنة مطلقة بمعناها اللغوي التي هي الإبل، لأن المقصود هو البدنة المهداة التي هي هدي، وهذا هو المقصود. وأما المعنى اللغوي الذي هو الناقة الذي هو الإبل، معنى المعنى البدنة أنها الناقة على المعنى اللغوي، فليس هذا هو المقصود، لأن الإبل تركب وهي مركوبهم، ولكن الشيء الذي يعني كانوا يعني يتركونه الهدي الذي يهدونه من الإبل ويقلدونه ويعتبرونه هديا ما كانوا يركبونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحديث من حديث من صحابي حديث أبي هريرة، ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، يعني بدنة يعني هديا. قد جاء في بعض الأحاديث أنها مقلدة، يعني وهذه علامة أنها هدي، فالمقصود بدنة يعني هديا، يسوق بدنة يعني يسوق هديا. فقال اركبها أي هذه البدنة المهداة، فقال إنها بدنة يعني إنها هدي، قد كانوا يتركون ذلك، فكرر عليه اركبها اركبها ويلك، قال في الثانية والثالثة ويلك، يعني وهي كلمة يراد بها الزجر من ذلك الامتناع الذي حصل منه أو التردد أو التوقف بعد أن كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالركوب. والأمر بالركوب هو أمر إرشاد ليس أمرا للوجوب، اللهم إلا إذا كان الإنسان يلحقه ضرر كبير ويخشى على نفسه أن يلحقه مضرة كبيرة بكونه يمشي، فإنه يجب على الإنسان أن يركب، يجب على الإنسان يركب ليدفع عن نفسه الهلاك وليدفع عن نفسه الضرر البالغ، وهو أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال له اركبها قال إنها بدنة، يعني يريد أن يؤكد بأنها مهداة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأنها بدنة، وذلك لوجود العلامة التي تدل على ذلك، كما جاء في بعض الروايات أنه مقلد نعلين، أنه مقلد نعلين، وهي علامة الهدي، وهي علامة الهدي. وفي الحديث تكرار الفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وكرر ذلك اركبها اركبها، وفيه جواز أو الدلالة على جواز ركوب الهدي، وذلك عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه يركب، وأما عند عدم الحاجة فإنه لا يركب، لأن عدم ركوبه أنفع له أي للهدي، ولا يلحق بذلك مضرة، لكن إذا احتاج إلى ذلك فقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب البدنة بأن يركبها. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد. أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان المدني، كليته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وهو لقب على صفة الكنية، لقب على صيغة الكنية، لأن أبو الزناد ليست كنية بل هي لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن، قد اشتهر بهذا اللقب الذي هو على صيغة الكنية، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، ومشهور بلقب الأعرج، ويأتي ذكره كثيرا بلقبه، ويأتي أحيانا باسمه. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة، من لا يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز يظن أن عبد الرحمن بن هرمز شخص وأن الأعرج شخص آخر. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال في الرابعة اركبها ويلك. ثم ورد النسائي حديث أنس. نعم. حديث أنس ومثل حديث أبي هريرة المتقدم، وأما إسناده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد بن سليمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره عن عبد بن سليمان وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وهو الكلابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة بن دعامة السدوسي وقد مر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركوب البدنة لمن جهده المشي. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها وإن كانت بدنة. ثم ورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى، وفيه أنه يعني وصف ذلك الرجل الذي يسوق البدنة بأنه جهده المشي، يعني أتعبه وألحق به الضرر والمشقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يركبها، وهذا يدلنا على أن ركوب الهدي إنما هو عند الحاجة إليه، أما إذا كان ما هناك حاجة إليه بأن وجد مركوب آخر فإنه يركب ذلك المركوب ويترك الهدي، لكن إذا لم يوجد إلا الهدي واحتاج إليه فإنه يركبه، كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية فيها تقييد ذلك الرجل أو وصفه بأنه جهده المشي، وهو يدل على أن ركوب الهدي إنما هو عند الحاجة إليه، وعند الاستغناء عن ذلك يترك فلا يركب. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد ذكروا في ترجمته أنه مات وهو ساجد في الصلاة. عن ثابت. عن ثابت ابن أسلم البناني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره وهذا الإسناد رواه من هو؟ خماسي. محمد بن المثنى. محمد المثنى. عن خالد. خالد. عن حميد. عن حميد. عن ثابت. هذا سند الخماسي وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. كل رجال إسناده أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال ركوب البدنة بالمعروف. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ثم ورد النسائي حديث جابر وقد سئل عن ركوب البدنة فأخبر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أن قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف. سمعت الرسول يقول يعني لرجل اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ذلك, يعني أنه يركبها عندما يحتاج إلى ذلك وعندما يضطر إلى ذلك, أما إذا استغنى عنها فلا يركبها, وكذلك إذا ركبها ثم وجد ظهرا غيرها فإنه يتحول عنها إلى غيرها. معناه أنه إذا كان الظهر موجودا في أول الأمر لا يركب الهدي, وإن لم يكن موجودا فإنه يركب الهدي, وإذا وجد الظهر الذي يركبه وليس هدي فإنه يتحول من الهدي إليه. ومعنى ذلك أنه يركب بالمعروف يعني من غير إلحاق ضرر به أي بالهدي, وإذا كان محتاجا إلى ذلك وأن يكون ذلك مؤقتا حتى يجد ما يغنيه عنه, فإن وجد ما يغنيه عنه انتقل إلى ذلك الظهر الذي وجده وهو ليس بهدي. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وقد مر ذكره. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.